ان ده بيقيس لك الكونتراكشن وفي نفس الوقت بيقيس لك الهارت ريت. فبتطلع منه ورقه شكلها عامل كده, ده كونتراكشن خلاص وده الفيتر هارت ريت. يو شود اكسبكت ان الفيتر هارت ريت اثناء الكونتراكشن بيضرب ايه, دي كونتراكشن وده الفيتر هارت ريت. خلص الكونتراكشن هنا طيب الفيتر هارت ريت رجع تاني لمكان عادي, وهو ده اسمه early deceleration. ايه المشكلة مع early deceleration؟ ايه المشكلة مع early deceleration؟ مفيش مشكلة, هو ده المعتاد, هو ده العادي, ده normal finding. early deceleration is a normal finding. هما ليه بقى الـ abnormal؟ late deceleration. late deceleration معناها contraction خلصت بس الفيتر هارت ريت ما بيرجعش بساعتها لمكان عادي, يعني بعد انتهاء contraction ياخد شوية وقت على ما يرجع. شوية وقت دي مش محددة قوي, انما المهم ان هو ما بيرجعش الفيتر هارت ريت زي ما كان عليه مع نهاية الكونتراكشن, ياخد له بعدها يجي 20 ثانية, يجي نص دقيقة وممكن اكتر كمان. ده اسمه ليت ديسيليريشن. وليت ديسيليريشن ده اذا انديكيشن انه بالفعل البيبي ده عنده, فده بقى حاجة سيجنيفيكانت الى حد كبير جدا. يعني يوم ما اكون بتولد الواحدة وتلاقي ليت ديسيليريشن دي ليها معنى, ليها معنى ان البيبي عنده اساس. ده اسمه ليت ديسيليريشن. في حاجة كمان في الفيتر هارت ريت مهمة, شيء اسمه loss of beat to beat variability. وشكله معقد بس مش معقد ولا حاجة. loss of beat to beat variability, بلازم نفهم الأول يعني ايه beat to beat variability. beat to beat variability معناها ان الفيتر هارت ريت مش مستقر على حاجة زي ما قلت لكم من شوية. normally الفيتر هارت ريت باستمرار بيتغير, باستمرار بيتغير زي ما كنت بقول لكم. وبالتالي لو انت رسمت مثلا اي سي جي للبيبي, لو حطيت الكترود في دماغ العيل ده ورسمت اي سي جي هتلاقي الويف كده دي والكيو ار اس دي دي والكيو ار اس دي دي الهارت بيت بتاعت البيبي. لو قست المسافات دي هتلاقي دي غير دي غير دي, عايمين الفاصل الزمني انتوا مركزين ولا لسه نايمين؟ الفاصل الزمني ما بين دي بين دي ودي يختلف عن دي لدي, يختلف عن دي لدي, يعني الفاصل الزمني ما بين كل بيت والثانيه مش قد بعض, وعشان كده اسمه بيت تو بيت فاريابيليتي. كويس, من بيت للثانيه بيتغير الفاصل الزمني. اوكي متابعيني؟ ده اسمه بيت تو بيت فاريابيليتي. البيت تو بيت فاريابيليتي ده is a normal finding. ده normal finding للي عايز يبقى عارف يعني هو ليه نورمال فايندينج, لانه يمثل توازن بين السمباثاتيك والباراسمباثاتيك. ده معناه ان البيبي عنده بالانس ما بين السمباثاتيك والباراسمباثاتيك, يبقى البيبي ده موزون ما عندوش مشكله, اللي هو اسمه بيت تو بيت فاريابيليتي. طب انا اعرف البيت تو بيت فاريابيليتي ده ازاي؟ لو البيشنت محطوط على بطنها الجهاز اللي اسمه المونيتور ده هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ لو البيشنت محطوط على بطنها المونيتور ده هلاقي ريدنج استمرار عمال يرقص, كويس عمال يتغير. هتلاقي ريدنج هنا 138 مثلا, وبعدين بعد شويه راح قالت بقى 146, وبعدين راح راجع تاني بقى 142, وبعدين بقى 130, وهكذا بيتغير باستمرار. اللي عايز يفهم بصوره الجهاز ده بيفهم ازاي الهارت ريت, ولا بيفهم ازاي الجهاز ده بيحس بالهارت بيت, بيحس بالهارت بيت اللي بعدها, كويس, وبناء على الفاصل الزمني اللي بينهم بيحسب ريت وبيروح مطلعه لك على الشاشه. كويس, هتيجي بقى البيت اللي بعدها الفاصل الزمني يجرى له ايه؟ يتغير. كويس, فهيحسب ريت جديد ويروح مطلعه لك على الشاشه. البيت اللي بعدها الفاصل الزمني قل فهيحسب ريت جديد ويروح مطلعه لك على الشاشه. فاهمين ولا ده مين مش فاهم؟ تابعيني اكيد. يبقى هو الجهاز اللي انا بحطه على بطن البيشنت هو بيحسب الريت ازاي؟ بناء على انه بيحسب المسافه الزمنيه اللي بين الاثنين دول اكوردنجلي بيحسب الريت. كويس, بما ان المسافه دي بتتغير يبقى الريت اللي هو بيحسبه ده كل شويه هيتغير. واللي مش فاهم لو دخل يحضر ولاده ولا حاجه, لو لقى الهارت ريت كل شويه عمال يتغير يقلق. بالعكس, ده هو ده النورمال, هو ده النورمال ان الهارت ريت كل شويه يتغير. انت تقلق بقى لو لقيته ايه؟ لقيته ثابت على حاجه, هو ده اللي يخوف. وهو ده اللي اسمه loss of beat to beat variability. loss of beat to beat variability ما بقاش في beat to beat variability, ودي سببها اللي كنت عايزينه. وانا كنت بقول beat to beat variability سببها ايه؟ بالانس بين السمباثاتيك والباراسمباثاتيك. البيبي اللي عنده اسفيكسيا السمباثاتيك هو اللي واخد الابر هاند, بما ان السمباثاتيك هو اللي بياخد الابر هاند فبيحصل loss of beat to beat variability. اتفقنا؟ هي دي اصعب حته في الموضوع بتاعه البيت تو بيت فاريبيليتي. لو فهمتوها يبقى احنا عدينا خلاص. البيت تو بيت فاريبيليتي از نورمال فايندينج, اللوس اوف بيت تو بيت فاريبيليتي مي انديكيت ممكن يبقى معاها شوية تكنيك جاردي او ما معهاش. ممكن او ما يعني ممكن يبقى معاها تكنيك جاردي وممكن ما فيش معاها. اللي بعده في حاجة كمان كنت سمعنا عليها قبل جدا. في حاجة اسمها variable deceleration. variable deceleration انا يمكن اكون قلتها ككلمة بس انا مش رحتهاش. variable deceleration ده بقى deceleration مش مرتبط بالcontraction. يعني تلاقي البيبي ده بيخش في برادي كارديا ويطلع تاني حتى في عدم وجود كونتراكشن. بيخش في برادي كارديا من نفسه والبرادي كارديا تنتهي في عدم وجود كونتراكشن. ده اسمه variable deceleration. وده له significance واحد بس cord compression. يبقى ده يحصل في حالات ايه؟ cord prolapse. وبس cord prolapse راح بيحسه ايده. هو بقى يبان اكتر اوكل cord prolapse او اهميته يبان اكتر في اوكل cord prolapse. يعني دلوقتي لو انا جيت قلت لك يا اسمه البيشن دي عندها كورد برولابس بس مش تكفي انت مش حاسه باي بي اي مشخصه ازاي؟ مشخصه ازاي؟ بالفيتال هارت ريت. بالفيتال هارت ريت هلاقي ايه على وجه التحديد؟ هلاقي فاريبل ديسيبيليشن. لان الفاريبل ديسيبيليشن يساوي ايكوالز مباشره كورد كونتراكشن. يوم ما الاقي فاريبل ديسيبيليشن بيبي عمال يخش في برادي كارديا وداوت كونتراكشن يبقى افهم انه في كونتراكشن على الكورد. ده معناه كورد كونتراكشن. بس دي الابنورمال باترنز اوف فيتر هارت ريت. دي الحاجات العجيبة اللي ممكن تلاقيها في الفيتر هارت ريت. طيب اكوردنجلي احنا نتصرف ازاي بقى او ايه اللي المفروض تعمله بعد كده؟ المفروض تعمله بعد كده ان انت لو لقيت البيبي ده عنده اسفيكسيا هتقول لنفسك لسه البيشنت تو فينجرز والبيبي عنده اسفيكسيا انا لو استنيت البيبي ده هيموت هتروح عامل سيرجري انسكشن. تابعني انا هحكي لكم حكايه دلوقتي. اللي بيحصل بقى انك كتير تسمع عيل تلاقي شويه برادي كارديا ولا شويه مش عارف لوس اوف بيت بيت فاريبيليتي فتقول لا ده احنا هنعمل سيزيريا. تفتح وتعمل سيزيريا مستعجل وبتاع وعايز تلحق البيبي وفيلم ومش عارف ايه وبعدين يطلع لك البيبي ده بجد وعمال بيعيط وبتاع تطلع مش حاجه خالص. يعني اي مين انه الحاجات دي اوقات بتبقى ليها شويه فورس ريزلت. على فكره من يوم ما عملوا الاجهزه اللي اسمها فيتال مونيتور والريت بتاع السيزيريا انضرب في السنه. من يوم ما الاجهزه دي بقت موجوده ومتوفره في المستشفيات والريت بتاع السيزيريا زاد جدا. طبعا زاد بتاع كل واحده بتولدها حاطط مونيتور على بعض بطنها وعمال تقول لا ده بقى 90 لا مش عارف وبعدين خلي بالك من حاجه العيانه بتطلع بقى ممكن تاخد ورقه دي من التذكره بتاعتها تروح ترفع عليه قضيه. وفي امريكا بقى بره مثلا زي الولد من دول راح بعد كده طلع مثلا قدم معرفش الكليه ايه ما حلوش فراح رافع عليك انت قضيه. ده جد ده مش هزار والله بتكلم جد. يعني واحد مثلا يقعد يدعبس في الورق بتاع امه لما كانت بتولده ويطلع ورقه زي دي ان هي وقت الولاده كان عندها شويه برادي كارد وبرادي كارد دي عملت له اسفكشن وعملت له ريزيديوال برين دامج. انا هو طالع حوار عشان انت الكلام ده هابنس بالفعل والله. هو هم عندهم القصه دي اي واحد يرفع قضيه تاني بسبب حاجه زي كده كويس. وتلاقيه بقى يقعد يطلع في الريكورد ان البيبي كان اتعرض لشويه اسفكشن اثناء الولاده. طب ليه ما عملتش تدريب؟ شيل بقى. عشان يخلصوا نفسهم يعمل ايه؟ واحد اي ديفيشن من نورمال سيفيت خليه في الفيبس عايزه خلاص اي ديفيشن من نورمال سيفيت. فزاد جدا الريت بتاع السيفيت ولانهم بيعملوا حالات بيطلع بيه مفيش حد مفيش اسفكس بالمعنى يعني. طب ازاي بقى يزود الاكيورسي؟ طب هم قالوا ايه؟ قالوا طب هقول لك على حاجه. هي لو الاسفكس دي اسفكس صحيح لدرجه مؤثره كان زمانها هتعمل اسيدوز. ده اللي قلناه في الاول. لو دي اسفكس اسفكس صحيح مفروض بقى انها تؤدي الى اسيدوز. فاحنا لو شكينا بالفيتا خد عينه من الفيتا بلاد وقيس البي اتش بتاع البيبي شوف البي اتش بتاع الفيتا بلاد شكله ايه. اذا كان البي اتش بتاع البيبي ده قليل يعني اقل من 7.2 يبقى البيبي ده عنده اسبيكتا صحيح ويبقى الحكايه بقى بالفعل تستاهل السيزيريا. تمام. يبقى الحاجه اللي بعد كده اللي ممكن نشخص بيها اسبيكتا ان احنا ناخد عينه من الفيتا بلاد. هتجيب عينه الفيتا بلاد ده ازاي؟ واحده بتولد ممكن من خلال partially dilated cervix. يعني دي راس العيلة ايه والcervix is partially dilated say ان cervix مثلا is 200 fingers ولا حاجة كده partially dilated. بتجيب مشرط صغير قوي قوي تعور العين ده في راسه تعمل قطع صغير خالص خالص في السكان بتاع البيبي هتنزل نقطة دم خدها وروح حلها. تمام. روح قيس ال pH بتاعها شوف pH شكله. بس برضو الطريقة دي طبعا واضح انها طريقة باري invasive. دي تستدعي ان السيرفيس يبقى مفتوح شويه. دي حاجه. ثاني حاجه تستدعي ان المبرين تكون رابشرد. وبعدين بقى محدش عارف المشرط ده انت ممكن تعمل ايه. وبعد الهوسه دي كلها تخيل الطريقه دي ممكن ما تبقاش عارف. انت بس يحصل لك contamination لوقت تسمى ايه contamination بأي حاجة contamination بمثال مش فيه هنا الشور مثلا ايه الشور ده اللي هو ميوكس وفيه بلازما يا وارد قوي ان العينة تبقى contaminated بنقطة مثلنا بلازما ولا بنقطة من amniotic fluid ولا بنقطة من الفاجينا secretion بس بس كل حاجة تغير نتيجة تماما فحتى نقطة الفيتال بلاد اللي هما بياخدوها بطريقة انفيزيف ومزعجة ومش عارف ايه سهل قوي انها تتعرض لكونتريشن وعشان كده ما تفهموش ان في حد بيعمل حاجة زي كده في الولاد انت ممكن تسرع على واحد محطوط على مونيتور او مش محطوط انما الفيتال بلاد والسكالب بي اتش ده اسمه فيتال سكالب بي اتش السكالب بي اتش ده يعني very invasive وفي الاخر برضه ممكن السامبل تبقى contaminated واكوردنجلي تبقى نتيجة ابسولوتلي رونج هو في الاخر انت بتحط الحاجات جنب بعضها يعني لو لقيت برادي كارديا وليت ديسيليريشن فهيبقى المنظر كده بتاع اسبريكت حقيقي لو شويه ترانزن برادي كارديا قد يكون ملهاش معنى بس فهو على حسب ما هتلاقي ايه الفايلنج المهم تشخيص الاسبريكت في الاخر رسي على ايه في حاجه اسمها انكريز اكتيفيتي دي حاجه الحاجه الثانيه اللي هي باسج اوف ميكونيوم دي برضه مش اكيده قوي الفيتا هارت ريت فاكتور مش دي اتكلمنا عليها براحتنا خالص وبعدين في الفيتا سكان دي اتش اخر حاجة عايز اقولها في القصة دي لو لقيت ان البيبي ده عنده اسفيكسيا بالفعل يبقى البيبي ده مقدرش اسيبه بالاسفيكسيا دي لحسن يموت مظبوط وبعدين الاسفيكسيا ممكن تجيب له ايه تاني تجيب له ايه يا محمد تجيب له انتراكرينيال هامولج ده شيء لسه قديم المرة اللي فاتت على طول الاسفيكسيا ممكن تؤدي كمان لانتراكرينيال هامولج فبلاش منه بقى الكلام ده يعني البيبي ده محتاج يتولد دلوقتي حالا مش كده البيبي اللي عنده اسفيكسيا ده مفروض نولده دلوقتي حالا من غير استعجال كده تولده دلوقتي حالا this will depend on the condition of the cervix يعني لو cervix لسه مش مفتوح يبقى مفيش حل قدامي غير سيزيريان انما لو كان cervix مفتوح ممكن اولد البيبي اسرع حتى من سيزيريان اذا كان كفالك وينجيج اقدر اشده بايه بفورسز طب واذا كان بريتش اقدر اعمل له حاجه اسمها بريتش اكستراكشن لحظه بقى كده عشان اكد عليكم الكلام ده دور على الكلام ده عارف تلاقيه فين في كور برولاكس ما كور برولاكس مشكلته اسيد فبيقول لك لو السيرفيكس از نوت فولي دايليتد اعمل سيزيريا لو السيرفيكس از فولي دايليتد تقدر تشد البيبي فوق او لو هو بريتش تقدر تعمله بريتش اكستراكشن افتح برضه في البريتش من ضمن الانديكيشنز بتاعه بريتش اكستراكشن هتلاقي ايه نفس حد يقول انا هحتاجكم تقولوها بس اللي عايز يقولها يقولها صح من ضمن الانديكيشنز اوف بريتش اكستراكشن هتبقى ايه صح فيتال ديستريس and the cervix is fully dilated fetal distress لوحدها بتنفع fetal distress والcervix fully dilated عشان هقدر اعمل breach extraction انما لو fetal distress before full cervical dilatation المفروض اعمل ايه انتم متابعيني ولا اتلخبطتوا يعني دلوقتي لو لقيت العيل ده في distress لازم تولده دلوقتي حالا هتولده دلوقتي حالا ده شوف الكونديشن بتاع السيرفكس لو السيرفكس لسه مش مفتوح مش هقدر اقعد استناه لازم اعمل سيزيري انما لو السيرفكس fully dilated ممكن يشد البيبي على طول يا فورس لو كان كفالك وينجيش دي اما ببريتش اكستراكشن لو كان هو البرزنتيشن بتاعه ده القصه اللي اسمها انترا يوتراين اسفيكس ده اللي بيحصل في الانترا يوتراين اسفيكس دي بقى اسفيكسيا ثانيه اسمها اسفيكسيا نيوناتورم اسفيكسيا نيوناتورم نيونيتال اسفيكسيا مفروض البيبي بعد ما بيتولد خلاص بقى ما بقاش فيه بلاسنتا ولا كلام من ده لازم هو بقى يعتمد على نفسه ويبتدي هو يتنفس هو البيبي بيتنفس ازاي؟ هو البيبي عنده اسبيرات الفنتر وجنبه كده على طول جاره في حاجه اسمها فازو موتور فانتر الاسبيرات الفنتر بتاع البيبي موجود وقائم وكل حاجه بس ما بيشتغلش طول ما البيبي في بطن الام الاسبيرات الفنتر بتاعه ما بيشتغلش هو مش عايز الاسبيرات الفنتر في حاجه مش كده برضه؟ هو بيجي له الاكسجين بس انت مش عايز هو واحد نفس هي ده قاعد حواليه كله امنيوتك فلويد هو الريسبيراتوري سنتر باستمرار انهبيتد باي امبلسز فروم هاير سنتر يعني الريسبيراتوري سنتر بتاع البيبي باستمرار في حاجه كاتمه على قفزه مخليها ما يشتغلش اللي هو الهاير سنتر باستمرار انهبيتنج الريسبيراتوري سنتر كويس كده طيب اثناء الولاده ايه اللي بيحصل اثناء الولاده مش انت سمعت دلوقتي حالا انه اثناء الولاده ممكن يحصل شوية early deceleration او actually بيحصل early deceleration يعني عايمين في اي ولادة عادية في اي ولادة البيبي بيتعرض لشوية هايبوكس اي ولادة البيبي بيجيله شوية هايبوكس شوية هايبوكس دي بتأثر اكتر على الهاير سنتر متابعين؟ الهايبوكس اللي بيتعرض ليها اي عيل اثناء الولادة بتأثر في الهاير سنتر فالهاير سنتر لما تبقى affected ايه اللي يحصل في الريسبيراتوري سنتر؟ يدور من تحتها، يعني ده قاعد كاتم فوق نفسه وقاعد حارس عليه مش مخليه يشتغل، اللي هو الهاير سنتر مش مخلي الريسبيراتوري سنتر يشتغل. الهاير سنتر ده هو نفسه راحت عليه نوك، فالريسبيراتوري سنتر هيجي ويبتدي يشتغل، يعني هيبقى released from the inhibitory effect of higher center. الجملة واضحة ولا صعبة؟ اثناء الولادة الهايبوكسيا اللي بتحصل اثناء الولادة هتخلي الريسبيراتوري سنتر يبقى released من الانهبيتوري ايفكت اوف ذا هاير سنتر. عشان كده في فايندينج مهم، البيبي اللي اتولد بعد كونتراكشن غير البيبي اللي معمول له الكتريك سيزيريان كونتراكشن احسن. البيبي اللي اتولد بعد ولاده بيبقى احسن، بيبقى الريسبيريشن بتاعه احسن. يعني لو كان في واحده بتولد وكان عندها كونتراكشن وهكذا وبعدين عملت سيزيريان تلاقي البيبي نازل احسن مما لو عملت لها الكتريك سيزيريان، احسن من واحده مثلا ما كانتش في ولاده خالص ومن بيت على المستشفى على طول على سيزيريان. هتلاقي الاستيميليشن اوف ريسبيريشن في الاولاني هتبقى احسن. تمام؟ طيب ده النورمال ميكانيزم اللي بيخلي البيبي بعد ما بيتولد يبتدي يتنفس. هو هيتنفس ازاي؟ دلوقتي الريسبيراتوري سنتر از ريليست فروم ذا انهبيتوري افكت، والريسبيراتوري سنتر دلوقتي جاهز انه يشتغل، مش باقي غير حاجه واحده تنشط الريسبيراتوري سنتر. ايه بقى اللي بينشط الريسبيراتوري سنتر؟ ان البيبي لما بيتولد بينزل بره، بره بقى الدنيا مختلفه، درجه الحراره مختلفه، درجه الحراره بره مختلفه، نعم مؤكد ما هياش 37 في اوضه الولاده، مظبوط؟ دي حاجه. تاني حاجة البيبي ده انت بتمسكه ففيه امبورسز جاية من السكين ومن المسل ومن الجوينت، المسكة بتاعت البيبي ولما بتخبطه على ظهره وتخبطه على رجليه والحاجات دي كلها بتعمل ريفلكس اكتيفيشن اوف الريسبيراتوري سنتر. يعني الاكسبوجر تو روم تمبرتشر والتاتش كويس والموفمنت بتاع المسلز والجوينت والحاجات دي بتعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر. يعني هو البيبي بيتنفس كده في الاخر مرحلتين، المرحلة الأولانية إن الريسبيراتوري سنتر يبقى جاهز إنه يشتغل، المرحلة الثانية بس محتاج شوية ستيميليشن من السكين والماسلز والجوينت تخليه يشتغل، ويبتدي يشتغل الريسبيراتوري سنتر والبيبي بقى يتنفس واعتمد على نفسه. والدليل المهم أوي أوي إن البيبي بيتنفس هو إيه؟ إنه بيعيط. تمام؟ اللي بيعيط ده بيتنفس. كويس، إيه بقى اللي يخلي البيبي ده ما يتنفسش أو يجيله أسفيكسيا نيوناتورال، يعني بعد ما يتولد ما يعرفش يتنفس؟ هو ممكن كذا حاجة. ممكن الاول problem في respiratory center، في مشكلة في respiratory center. ايه المشكلة دي؟ مشكلة ان انا توصيت بيها شوية وديتها excessive sedation او ديت للسيتي sedation في وقت ما كانش مفروض تاخد فيه sedation. لو كنتوا فاكرين normal level المفروض الواحد بيدي الادوية sedation، بس المفروض لما اكون متوقع ان السيتي دي هتولد within 2 hours توقف بقى الادوية دي، لان الادوية دي ممكن تولد او تخلي البيبي يتولد زي depressed respiratory center. بعدين الادويه دي ليها افكت كام ديبريشن ريسبيراتوري سنتر. على فكره في انواع انرجيتكس جديده بتستخدم اثناء الولاده ما بتعملش ديبريشن ريسبيراتوري سنتر بتاع البيبي، ودي طبعا تبقى احسن. انما يعني الادويه المعتاده مفروض انها تقف قبل ساعتين من الاكسبكتد دي، ولو عايز تدي حاجه تدي حاجه ما بتعملش ديبريشن ريسبيراتوري سنتر. دي حاجه. ثاني حاجه قد يكون في بقى بروبلم في ريسبيراتوري سنتر لوحده، ودي حاجه مالهاش علاقه بالموضوع. ثالث حاجه اوبستراكشن اوف دي اير باسج، يعني الريسبيراتوري سنتر ما فيهوش مشكله، مشكلة في الاير باسج التراكية والبرونكايت اوبستراكتد بيه ميوكس على امنيوتك فلويد على شوية بلد على اوقات بقى البائخ ميكونيوم. يعني لو كان الامنيوتك فلويد فيه ميكونيوم ده ممكن يبقى الميكونيوم اوقات بيبقى تيك لدرجة بيعمل اوبستراكشن الاير باسج بالفعل، فالبيبي محنوق لانه عنده اوبستراكشن في الاير باسج. دي ممكن مشكلة برضه تخليه مش عارف يتنفس. ممكن مشكلة تانية ان البيبي بقى يبقى مولود ببروبلم معين. سمعتوا عن حاجة اسمها diaphragmatic hernia او الهياتس هيرنيا دي؟ I mean sometimes بيبقى فيه defect يخلي البيبي مولود عنده هياتس هيرنيا، مفروض ان هو الستامك او الدور الاسوفاجس معدي من فتحة في الدقفة، فsometimes الفتحة دي بتبقى واسعة قوي وبيحصل بقى ان الستامك تبقى pushed upwards فبتضغط على اللمس تخلي اللمس ما يحصلهاش بروبرلي انفليشن. يعني البيبي ده لو هو مولود عنده كونتينتال هيتا ثانية اللمس هيبقى فيها بروبلم مش هتحصل لها بروبر انفليشن. اكسبوجر تو اسفيكسيا اثناء الولادة ممكن يخلي البيبي يجيله اسفيكسيا بعد الولادة، برولونج هايبوكسيا. البيبي لو اتعرض لهايبوكسيا زيادة عن اللزوم ممكن ينزل عنده نيونيتال اسفيكسيا، يعني انترا يوتراين اسفيكسيا لو طولت بتتحول كمان الى اسفيكسيا نيوناتورال. ناخدها كده ستيب باي ستيب. هو اي واحد بيتولد اي بيبي بيتولد كده كده اثناء الولاده بيحصل شويه هايبوكس كده، والهايبوكس دي حتى كويس لانها بتاثر على الهاير سنتر. انما لو تخيلت بقى ان الهايبوكس دي زادت حبتين، دي مش بس هتاخد الهاير سنتر، هتاخد الهاير سنتر وهتاخد الريسبيراتوري سنتر كمان، فالبيبي هينزل بالريسبيراتوري سنتر بتاعه دي بقى. تمام. ولو زادت قوي قوي بقى ثلاث حبات مش حبتين، دي بقى مش هتاخد الريسبيراتوري سنتر بس، هتاخد الريسبيراتوري سنتر واللي جنبه كمان اللي هو الفازو موتور سنتر. فازو موتور سنتر، الفازو موتور سنتر هو اللي مسؤول عن انه يبقى فيه تون في الوول اوف ذا بلاد فيسل. يا جماعه خليكم معايا بس كده، الفازو موتور سنتر هو المسؤول ان يبقى فيه تون في الوول اوف ذا بلاد فيسل. ده لما يبقى بارالايز يبقى البلاد فيسل بيجرى ايه؟ كل البلاد فيسل في الجسم توسع، يحصل ستاجنيشن اوف بلاد، بيبي ينزل عنده ايه؟ شطه. هقولهم تاني بس قولوا معايا من فضلكم. اي ولاده فيها شويه هايبوكس للعيل دي كويسه ولا وحشه؟ كويسه لانها بتعمل ديبريشن للهاير سنتر وتخلي الريسبيراتوري سنتر يبقى ريليز. طيب المرحله اللي بعدها لو الهايبوكس زادت شويه دي هتاثر على الهاير سنتر وهتاثر كمان على الريسبيراتوري سنتر، فممكن هو ينزل عنده نيونيتال اسبيكس. طب لو الاسبيكس زادت قوي قوي بقى انترانتراين هتاثر على الريسبيراتوري سنتر والفازوموتر سنتر، فالبيبي عنده اسبيكسيا وعنده كمان شوك. فده بقى الحالة اللي هو نازل بقى يمتاح والفضل. دي الأسباب بتاعة أسفيكسيا نيوناتورا. فالبيبي ده بقى ازاي تقيمه؟ عنده أسفيكسيا ولا ما عندهش أسفيكسيا؟ التقييم بتاع البيبي بيتم بحاجة اسمها في سكورينج سيستم كده اسمه أبجر سكور. أبجر سكور ده مهم قوي، طبعا هيروكوا كلام عنه بالأطفال يعني مش كده؟ كده أطفال أكيد سمعتوا الأبجر سكور ده. أبجر سكور ده انت بتعمل أسسمنت لخمس حاجات. الأبجر سكور ده أول حاجة بتعمل لها أسسمنت هو الكالر بتاع البيبي ده لونه إيه. طبعاً مفهوم أحسن لونه البيبي من لونه روز كده مورد كده، ده ظريف أوي، ده معناه إن كل حاجة شغالة تمام، ما عندوش أسفيكسيا والبازو موتور سنتر شغال تمام وكله كويس. أحسن لون هو البيبي. أو يعني بالكتير تلاقي عنده بلو إكستريمي، أطرافه من ريحة شوية ما يجراش حاجة. طب البيبي اللي أوحش منه هيبقى لونه إيه؟ اللي مخنوق هيبقى لونه ايه؟ مزرق. هو في اوحش من المزرق؟ اه في اوحش من المزرق اللي هو ملوش لون، فيل، لان الفيل ده بيساوي انه شق، الفيل ده شق، فانت هتديله نمره على حسب الكالر بتاعه، شوف لونه كده عندك ولا مش عندك. ان كان لونه فيل كده وشكله ظريف بس هتديله سكور 2، اذا لقيته ازرق هتديله سكور 1. اوحش لون هو ان البيبي يبقى لونه ابيض، فيل ده شق، ده وحش قوي، ده ينفع عليه دي ما ياكلش اكتر من دي. فانت بتحكم في الاول على الكالر. ثاني حاجه بتحكم عليها هو الهارت ريت. احنا اتفقنا ان الهارت ريت مهم لان هو اللي بيحكم ايه؟ الكارديك اوتبوت. فانت هتشوف الهارت ريت اخباره ايه؟ لو لقيت الهارت ريت ده فوق 100 يبقى ده كويس، يبقى ده ياخد سكور 2. لو لقيت الهارت ريت اقل من 100 يبقى البيبي ده كفايه عليه 1. لو لقيت الهارت ريت مش محسوس او ايدك مش حاسس خالص يبقى البيبي ده كورسان فايف، خلاص ده ما عندوش حاجه من دي. اللي بعده الريفلكس بتاعت البيبي. الريفلكس شكلها عامل ازاي؟ كنت انتوا سمعتوا ان البيبي بعد ما بيتولد انشفط له مناخيره برابر كاتيتر بتدخلها من مناخيره وتشفط بيها النيزو فارينج والابر اير باسج. فانت لما بتدخل القسطره دي في مناخيره المفروض البيبي يعمل ريفلكس، ما فيش واحد تدخله حاجه في مناخيره وما يقولش حاجه يعني. المفروض لما تدخله القسطره دي في مناخيره يعطف يكح يبان عليه يعني. لو حصل حاجه زي كده يبقى عنده ريفلكس شغال تمام، لو عيطت ولا كح هياخد كور 2. ممكن لا يعطس ولا يكح انما يعمل لك علامه كده بوشه ويجرمش مناخيره وحاجه كده، دي اسمها جريماس. جريماس ده ياخد واحد بس كويس، وبعدين ممكن تغلط القسطره ولا حاجه ضرر ولا حد يقول لك طلع فين ولا البيبي يعمل حاجه خالص، مفيش ريفلكسز، يبقى ياخد سكور 0. اللي بعده اللي هو الاكتيفيتي، ماسل الاكتيفيتي. لو لقيت البيبي ده بيرفص وبيتحرك ها يبقى ياخد سكور 2. لو لقيته مور لس في ليمف يعني الحركه بتاعته ضعيفه كان واحد بيعرف كده يبقى سكور 1. لو لقيته فلاسيد يبقى سكور 0. هو هتلاقي حتى دكتور الاطفال لما بيشوف البيبي اللي لسه مولود بيروح ماسكه من كعبه كده وشادد رجله بالراحه كده يشوف البيبي هيشد منه رجله ولا لا، كويس عشان تو اساس الماسل تون. لو البيبي بيعمل اكتف موفمنت يبقى سكور 2. لو في ليمف يعني كانه فيري ويك موفمنت يبقى سكور 1. لو فلاسيد تماما يبقى سكور 0. الريسبيريشن، البيبي ده بيتنفس بشكل منتظم ولا لا؟ لو بيتنفس وبيتنفس راجل يبقى كويس قوي، ده سكور 2 مظبوط. لو البيبي ده بيعمل سبوراديك ايه الريجولر ريسبيريشن، يعني يسكت كده فترات وبعدين ياخد نفس مرتين وبعدين يسكت تاني وبعدين ياخد نفس مره، يبقى ده كفايه عليه سكور 1. لو ما بيعملش اي ريسبيراتوري ايفورت خالص يبقى ياخد سكور 0. فلو البيبي بيتنفس بانتظام هياخد سكور 2، لو بيتنفس بشكل ايه الريجولر وسبوراديك يبقى كفايه عليه 1. لو ما بيعملش اي ايفورت خالص، يعني انت بقى اللي عمال بتنفخ له في وشه والكلام ده، يبقى ده ياخد سكور 0. في الاخر هتجمع الايتمز دول، هما 5 ايتمز. الفايف ايتمز دول اقصى سكور كام واقل سكور كام؟ اقصى على 10 واقل على 0 طبعا، مظبوط؟ وهتشوف السكور بتاع البيبي ده قد ايه. هنا في حاجه في الغالب برضه قالها لكم ولا هقولها لكم في الاطفال، هو الحاجات دي ابجر ده اسم واحده اللي هي عملت الابجر سكور. فيرجينيا ابجر دي اللي عملت الابجر سكور. الحاجات دي اوقات بيعملوها كده عشان لسهوله الحفظ، يعني مثلا ايه يقول لك ابييرنس، ابييرنس ده يعني فور كلر، يعني البيبي لونه بامبا ولا ازرق ولا لونه ايه بالظبط. في ده فالس لو عايز تحفظها المنظر ده، في سكور فالس، جي ده فور جريماس، جريماس دي يعني نص ريفلكس، يعني يا اما بيعمل ريفلكس يا اما مش ريفلكس يا اما بيعمل جريماس. ايه فور اكتيفيتي وار فور اسبيراتوري، فممكن تحفظوها بالمنظر ده، بس يعني لما الواحد يجي يكتبها لازم يكتبها كده كلر وريت وريفلكس بتاع. مفروض الابجر سكور ده يتعمل امتى؟ مفروض الاسسمنت ده يتعمل بعد دقيقه من الولاده، بعد ما يكون البيبي ده شطط له كويس، ها، وتعمل اسسمنت الابجر سكور تشوفه اكبره. المفروض ان هو يتعمل بعد دقيقه من الولاده. قيمته ايه لما اعمله بعد دقيقه من الولاده؟ قيمته ان انا اشوف البيبي ده محتاج ريسسيتيشن ولا لا. يعني لو عملت ابجر سكور لقيته كويس او لقيته 9 ولا 10 يبقى تمام، البيبي ده كويس خالص مش محتاج منك حاجه ثانيه. لو عملت ابجر سكور لقيت الابجر سكور ده لو، يبقى البيبي محتاج ريسسيتيشن. هتعمل ريسسيتيشن وبعدين ترجع تعيد الابجر سكور بعد 5 دقائق من الولاده. بعد 5 دقائق بنعيد الابجر سكور. يبقى لما بنعيده بنعيده ليه؟ بنعيده تو اسس الافشنسي اوف ريسسيتيشن، يعني ريسسيتيشن جاب نتيجه ولا لا. انا قبل ما اعمل له ريسسيتيشن كان سكور بتاعه 3 على 4، بعد ما عملت له ريسسيتيشن بقى سكور 8، يبقى كويس حسن. يبقى مفروض تيبيكال يعني الابجر سكور ده بيتعمل بعد دقيقه وبعد 5 دقائق. بعد دقيقه عشان تشوف هو محتاج ريسوسيتيشن ولا لا، بعد 5 دقائق علشان تشوف الريسوسيتيشن جاب نتيجه البيبي اتحسن ولا لا. هتسمعوا الاطفال ان هو بيعملوه بعد ربع ساعه كمان وبعد 10 دقائق ومش عارف ايه، ده يعني مش عندنا قوي، بس هو هيقول لكم الاطفال. هو بعد كده ما بعده مرتبط بقى باللونج تيرم بروجنوزيس، يعني لو البيبي بعد ربع ساعه من الولاده الابجر سكور ما زال له، فالبيبي ده البروجنوز بتاعه على اللونج تيرم وحش. بس على اللونج تيرم وحش، يعني ممكن يحصل ريزيديوال برين دامج بسبب الاسبكتيف. فده القصه بتاعت الابجر سكور وازاي بيتعمل. الابجر سكور مهم قوي في النساء وفي الاطفال، يعني مش بس في الاطفال، عندنا كلام مهم. على فكره باي ذا واي قبل ما اكمل الكلام، يعني روحوا افتحوا كده الامتحانات السنين اللي فاتت هتلاقي امتحانين ورا بعض ورا بعض ريسنت، يعني مش بجيب لكم حاجات قديمه ولا وهميه، واحد فيهم انترا جراند اسبكشن والثاني اسبكشن اللي انا فوق. الحاجات دي بتيجي، يعني ما تبصلهاش على انها هبقى اسمع كلمتين في الاطفال وخلاص، لا، هي الحاجات دي بتيجي زي ما اتفقنا. طيب ده الاسسمنت بتاع الاسبيكس النيوناتورم، ودي القصه بتاعت الابجر سكور. بالمناسبه الابجر سكور ده بيدبسونا احنا في كذا البروستاتس، يعني عارفين القصه اللي كنت لسه بقولها لكم اللي هو واحد يروح يرفع قضيه على الدكتور يقول لك ده البيبي كان اتعرض لاسبيكس او كذا. الابجر سكور مش دايما بيعكس يعني الافشنسي بتاع الدكتور في الولاده. اقول لك على حاجه، هو اوقات بياخدوها كده كامر مسلم بيه دكتور الاطفال، يخش في النهر تعالى عادي مكتب الولاده، فيجي وبعدين يمسك البيبي يبص كده يلاقي البيبي ده الابجر سكور بتاعه 2 ولا بتاع، يبتدي يبص لك كده بجنب عينه مش عارف، يعني ان انت منزل عليه الابجر سكور 2 كويس. بس مش صح الكلام ده على فكره، لان في حاجات احنا مالناش دعوه بيها. انا اقدر اديكم اكزامبل على بيبي بيتولد الابجر سكور بتاعه زي البيت ولا مش اي دعوه. فاهمينه؟ بيتر لو البيبي اتولد بيتر، لو واحد اتولد 32 اسبوع ولا 30 اسبوع ما هينزل الابجر سكور بتاعه وحش. طب انا دي حاجه. الحاجه الثانيه لو البيبي نزل عنده كونجنتال اي حاجه، كونجنتال هارت، كونجنتال مش عارف ده براجماتيك، ما عايز الابجر سكور وحش وانا برضه ماليش دعوه. هو الابجر سكور مش دايما بيعكس ايه اللي حصل اثناء الولاده، هو طبعا ممكن يعكس اللي حصل اسبيكسيا اثناء الولاده، انما ممكن يبقى قليل لاسباب اخرى مالهاش علاقه بالولاده. المهم احنا هنعمل ايه في البيبي اللي عنده اسبيكسيا نيو ناتورم ده؟ البيبي اللي نازل عنده اسبيكسيا ده اهم حاجه از تو استابليش كلير اير باسج، اهم حاجه انه يبقى فيه الاير باسج بتاعته مفتوحه، يعني بالعربي كده تشفط له كويس قوي، تشفط له مره والثانيه وتخبط على ظهره وتنزل السكريشن وتشفط له ثالث ورابع وهكذا. هو انت منتهى املك ان البيبي ده يتنفس من نفسه من غير مساعده ويتنفس رجله. عارف لو البيبي ده تنفس وانت سايب له بقى حاجات في الاكسس البيبي والانهيل كل القرف ده كل الميوكس على النط على مش عارف ايه على ايه كل ده هيخش جوه الالفيولاي او الترانك. فهو اهم حاجه ان البيبي ده يشفط له كويس. ده منطقي نمره واحد. نمره اتنين اذا كنت انت بتقول انه مخنوق فالساوند لوجيك انك تديله اوكسجين صح. يا اما تديله اوكسجين في صوره ماسك يا اما تديله اوكسجين في صوره ستريم ان فرونت اوف ذا ماوث يعني طيار اوكسجين بس كده قدام الماوث او النوز او تديله في صوره ماسك. المهم انه لازم ياخد اوكسجين طالما انت بتقول انه مخنوق. في تاني حاجه ثالث حاجه از ارتفيشال ريسبيريشن. sometimes البيبي ده انت تعمل له ارتفيشال ريسبيريشن اللي اسمه تنفس صناعي. التنفس الصناعي ده ان انت تحط شاشه على بق البيبي وبعدين تحط انت بقك على بقه طبعا حط شاشه في الاول يعني وبعدين تعمل intermittent puffs انت تنفق له ما اصل هو البيبي ما بيعملش ريسبيريتور ياخد زي ما قلنا يا هو لو اتساب لوحده كده نفسه مش هيتنفس فما فيش حل غير ان انا ازق له غصب عنه الهواء جوه اللنج بتاعه. هو الهواء اللي انت بتزقه له ده هواء اكسباير بس اللي فيكم فاكر التصاص كده من سنه اولى الهواء الاكسباير اولا في اوكسجين بكميه قليله ابدا ثانيا في كربون دايوكسيد وكربون دايوكسيد ايه ستيمولنت للاسبيريتوري مش كده؟ لا على الاقل يا سيدي احسن من ما فيش احسن بكتير من ما فيش. هو البيبي لو اتساب لوحده ما بيتنفسش غير لما انا اعمل له ارتفيشال اسبيريت هتنفخ له كده طبعا لما تنفخ له تنفخ له بايه؟ بالراحه يعني ما تخش انا صغير تقول له هجيب للبيبي ده ايه؟ نوموثوراكس هفرقع له اللنج بتاعه ده كان يعني لازم يبقى فيه انترميتنت جنتل باس using the force of the cheek only يعني ما تاخدش عنه صغير تروح نافذ طيب عادي ده اسمه artificial respiration. في حاجه ثانيه اسمها cardiac او cardiopulmonary resuscitation. احنا كنا بنقول في الابر كورن هارتري ممكن يبقى واطي لما تعمل cardiac stimulation cardiac massage. cardiac massage is indicated لو انت ما انتش حاسس الهارتري او لو الهارتري اقل من 100 يعني stimulation heart. شفت المساج ده بيطلع في الافلام ازاي؟ لا ما بيطلعش ولا فاهم صباعي يعني فخليني اعمل فيلم من اوله يا جدعان يعني هو المفروض ان انت تحط ايديك الاثنين وتروح واقف فوق البنادم كويس وتضغط جامد جدا على السترن مظبوط ده حتى لازم كمان يبقى البني ادم ده على الارض لازم على حاجه ناشفه ما يبقاش على السرير عشان ما تقعدش بقى طالع نازل والسرير هو اللي هو المفروض تضغط ضغطه جامده جدا كويس بس طبعا عيل صغير مش هيستحمل حاجه منك. هو الصغير ده بيبقى بالثامبس بس يعني انت بتحط الثمب بتاعك عند الجنكشن بتاع تلتين الاسترنال مع تلت الاسترنال وتضغط مفروض بقى انك ممكن تضغط 100 مره في الدقيقه الريت بتاعك يبقى 100 مره في الدقيقه ما انت عايز الهارت ريت يوصل لنا بس المفروض يبقى 100 مره في الدقيقه ان الريسبيريشن ده مفروض يبقى 25 مره في الدقيقه اللي هم الباتس اللي بتعملهم دول ممكن تعمل الاثنين مع بعض كارديو بالمونري ريسوسيتيشن يعني تعمل اربع مرات بايدك كده وبعدين تنفخ مره وبعدين اربع مرات بايدك وتنفخ مره وهكذا ده اسمه كارديو بالمونري ريسوسيتيشن. شكله بدائي بس انا عمكم بيجيب نتيجه كويسه قوي يعني البيبي اللي هو واحده ولد البيبي نزل عنده شويه نيونيتال اسفيكسيا والدكتور الاطفال جايه في السكه لسه ما جاش ولا حاجه الكارديو بالمونري ريسوسيتيشن اللي ممكن تعمله ده قد يكون مفيد جدا. سمتايمز بقى البيبي تبقى حالته متهوله قوي عن كده وما يبقاش كافي عليه الكلام ده تحتاج له حاجه اسمها intermittent positive pressure ventilation اللي هو الفنتيليتر. يعني ممكن البيبي ده يضطر يتحط على فنتيليتر. عارفين الفنتيليتر؟ الفنتيليتر اللي هو الجهاز اللي بيطلع في الافلام العربي شفت بتاع البالونه السوداء بتاع تطلع في الافلام ومصر ويشوفوه العرب بتاع اللي بيطلع ده اسمه فنتيليتر اللي هو في حاجه بتطلع بينهم يطلع وينزل بيقعد يعمل كده كويس. ده الفنتيليتر ده جهاز بيزق هواء هو انتوا بتشوفوه كجهاز تبديل هو جزء من جهاز تبديل لانه بيتحط مع الهواء مع الاكسجين ده بيتحط الانكات الجاز انه هو ممكن الواحد يستخدم بتاع ده لوحده يحط الاندوتراكيال تيوب ويتوصل بالفنتيليتور والفنتيليتور ده هو نفسه يقعد ينفخ هواء داخل خارج داخل خارج لان البيبي ما بيعملش اي ريسبيرتور فممكن تحتاج بقى فنتيليتور ده لو البيبي ما عندوش اي ريسبيرتور طب يتحط على الفنتيليتور. ممكن البيبي ده ياخد شويه ادويه. ايه الادويه اللي ممكن ياخدها؟ يعني انت ماسكه عمال تنفخ وشه ومش عارف ايه يبقى المفروض ان هو ياخد انتيبيوتيك تو جارد اجينست شست انفكشن. انت بتقول لي ان ممكن يبقى عنده اسيدوز يبقى ياخد ايه؟ صوديوم بايكارب كويس. وبعدين سام تايمز بقى لما القصه تكون البيبي ده يعني خلاص بيطلع في الروح فور كاردياك ستيميليشن تقدر تدي ادرينالين. ادرينالين ده ممكن يتاخد امبرايكال ممكن يتاخد انترا كارديك. انترا كارديك على طول تحقنه انترا كارديك دي شويه ادويه ممكن تديها البيبي في الكبيرات البيبي ده. وفي ادويه بقى مهمه اخر حاجه عايز اقولها, في حاجه اسمها انالكتيك دراجز المفروض انت سمعت عليهم في الفارماكولوجي. يعني لو الام كنت انت يعني ما خدتش بالك واديتها جرعه كبيره من دواء بيعمل ديبريشن للريسبيرتوري كانسر زي المورفيا ولا حاجه كده والبيبي نزل عنده اسفيكسيا, ساعتها البيبي ممكن يستفيد من حاجه اسمها انالكتيك دراجز اللي هي كانها انتي دوت للادويه دي, كانها انتي دوت للحاجه اللي عملت ديبريشن للريسبيرتوري كانسر. انالكتيك دراجز هي الانالكتيك دراجز مش هتسجل الريسبيرتوري كانسر, هي مجرد بس هتلغي الايفكت بتاع الادويه بس. هذه القصة بتاعت الاسبكتيا, وزي ما قلت لكم الاثنين جمع تقلق في الامتحانات الشريفة دي يعني حاجات بتيجي مهاش حاجات عديدة. باي بعد شوية باي بعد بعد دلوقتي هنتكلم على حاجة اسمها بيتر جروث المكتوب, يعني عشان لما نتكلم على البيبي اللي هو مش عارف بري ماتيور والبيبي اللي هو ديس ماتيور حاجات دي بتتكلم ده. واحنا لما بنوصف البيبي ممكن نوصفه من ثلاث وجهات نظر. انت ممكن توصف البيبي ده من حيث سنه جستيشن ايج اي مين, ممكن البيبي يبقى اسمه بري تيرم او ممكن يبقى اسمه تيرم وممكن يبقى اسمه بوست تيرم, ده على حسب سنه. 38 اسبوع او يعني اقل من 38 اسبوع يبقى اسمه بري تيرم, يعني لو واحده ولدت قبل 38 اسبوع تبقى بتولد ولاده بري تيرم كويس. لو واحده ولدت من 38 اسبوع لغايه 42 اسبوع ده اسمه تيرم, او اوقات الاسم الاشهر كمان فول تيرم. تيرم او فول تيرم ده بيمتد من 38 اسبوع لغايه 42 اسبوع. بيونج 42 ويكس هيبقى اسمه بوست تيرم, وده وصف الثاني مره وصف الايه جستيشنال ايج كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي ممكن توصف بيها البيبي هي وزنه. انا بتكلم عليه من حيث سنه عمره يعني. الحاجه الثانيه هي وزنه. البيبي ده وزنه قد يكون appropriate for gestational age كويس, وقد يكون small for gestational age, وقد يكون large for gestational age. يعني ممكن اقول لك ان البيبي ده وزنه مناسب بالنسبه لسنه, ممكن اقول لك لا والله ده وزنه قليل بالنسبه لسنه, او وزنه كتير على سنه. اللي هي القصه بتاعت ال 90 بيرسنتايل اللي كنت اتكلمت معاكم فيها قبل كده, مين اللي اتقال عليه سمول فور جستيشنال ايج اللي هو اقل من ايه, اقل من 10 بيرسنتايل فور جستيشنال ايج, واللي هيتقال عليه كتير اللي هو لارج فور جستيشنال ايج اللي هو اكتر من 90 بيرسنتايل. على فكره مش دايما سمول فور جستيشنال ايج او لارج فور جستيشنال ايج مش دايما بيبقى فيها مشكله, قد تكون كونستيتيوشنال زي برضه ما قلنا في الماكروسومي. ممكن يكون البيبي ده صغير, هو خلقته كانت هو صغير, ابوه صغير او رفيع وامه كذلك, يبقى هو خلقته كده, يبقى سمول فور جستيشنال ايج ده قد يكون كونستيتيوشنال وقد يكون باثولوجيك بقى في مشكله. نفس الكلام برضو ينطبق على لارج فور جستيشنال ايج, ممكن يكون هو كبير تكوين وكده, وممكن يكون دي حاجه باثولوجيك بقى زي الانكم دبلاماتيك مادر وكده. يبقى ده وصف الايه لوزن البيبي, هل وزنه مناسب ولا كتير ولا قليل. في وصف ثالث للماتيوريتي اوف ذا بيبي, ماتيوريتي اوف ذا بيبي. وانت ممكن تقول فلان ده ماتيور ولا ده اصل ده ايه ماتيور. ماتيور يعني ناضج, يعني بالعربي كده يقدر يعتمد على نفسه خلاص. البيبي اللي بيتولد ماتيور بيتنفس كويس, والليفر بتاعه بيشتغل والكوجريشن فاكتور بيشتغل والدايجشن بيشتغل والرضاعه بتشتغل, يبقى ده بيبي بيقدر يعتمد على نفسه. اي مين ان السيستم بتاعه خلاص وصلت للماتيوريتي. ان البيبي بري ماتيور تلاقيه كالاتي, البيبي بريماتيور ده ما بيعرفش يرضع, ما عندوش الباور بتاعه الساكرين, دي حاجه. ثاني حاجه الليفر بتاعه بريماتيور عشان كده بيصفر زي ما كنت او ممكن تكونوا سمعت. ثالث حاجه ان البيبي ده لسه الكواجريشن فاكتور بتاعته ضعيف عشان كده ممكن يتعرض لانتراكرينيال هيموريدج وهكذا. يعني كل السيستمز والاورجنز بتاعته لسه ما وصلتش للماتيور, ما تعرفش تشتغل, وعشان كده بيحطوه فين المحضانه وبيدوا له فيدنج بطريقه معينه وهكذا. فانت ممكن تقول على البيبي ده حاجه من اثنين, حاجه من اثنين, يا اما تقول عليه بري ماتيور يا اما تقول عليه ماتيور. كان في لفظ زمان كان بيقولوا بوست ماتيور, بس انتوا لو فكرتوا فيها لحظه كده زي بوست ماتيور ده لفظ مش صح. هو يا اما البيبي بري ماتيور يا اما ماتيور. يعني ايه بوست ماتيور؟ يعني بقى اكتر من ماتيور, ما فيش حاجه اسمها كده, يا اما وصل ماتيوريتي يا اما ما وصلش. فعشان كده ما بقاش بيتقال عليه بوست ماتيور, بقى للدقه اكتر يتقال عليه بوست. يا واحد عدى معاده اه يبقى اسمه بوست, انما ما يليقش قوي الواحد يقول عليه بوست ماتيور خلاص. بشكل عام طبعا طبعا وده منطقي, كل ما البيبي هيبقى بري تيرم كل ما هيبقى ايه بريماتور يعني البيبي اللي بيتولد قبل ميعاده ده بيبقى بريماتور. ده جنرالي سبيكينج بس احصحوا معايا كده عشان اقول لكم حاجه تخليكم فاهمين كويس. بشكل عام كل ما البيبي بيتولد بدري يعني كل ما بيبقى فيتر كل ما بيبقى كمان بريماتور مش كده؟ انما في اكزامبل على بيبي بيتولد فاصل في ميعاده بيبقى عامل زي بريماتور. لا الانفنت اوف دايباتيك مادر الانفنت اوف دايباتيك مادر ممكن جدا يتولد في ميعاده ولا قرب الماتوريتي يعني ممكن يتولد مثلا 38 اسبوع ويتحط في حضانه لان الانفنت اوف دايباتيك مادر ما بيعرفش يتنفس والليبر بتاعه فيه مشكله والبلاد بتاعه فيه مشكله. فبالرغم من انه مولود في ميعاده او قرب ميعاده ممكن تلاقي الاورجنز بتاعته لسه ما وصلتش للماتوريتي. فاللي عايز اقوله في الاخر يعني بس عشان نلم الكلام ده في الاخر بشكل عام قوي البريتر تقريبا هو البريماتور تقريبا هو انما with few exceptions. حتى لو رحت الحضانات في الاطفال تلاقي كل حضانه جواها بتاع صغير قوي كده وبعدين في واحد تخين قوي في النص ملوش علاقه بالموضوع اللي هو الانفنت اوف دايباتيك مادر بيبقى تخين وقد كده بس برضه محطوط في حضانه. تمام. طيب نتكلم بقى النهارده على البريماتوريتي او اللي هي بريماتوريتي تساوي تقريبا بريتر يعني اللفظين قريبين من بعض انما مش زي بعض بالظبط زي ما اتفقنا. هما زمان قوي قوي كانوا بيقولوا البيبي اللي هو البريماتور ده اللي هو البيبي اللي مولود وزنه اقل من 2.5 كيلو بس ده طبعا مش مستريم يعني مش كده يعني المولود اقل من 2.5 كيلو ده ممكن اه يكون مولود بدري وممكن يكون مولود في ميعاده بس هو جروث ريتارد. فعشان كده حكايه 2.5 كيلو دي خلاص ما بقتش موجوده. هو البيبي اللي هو مولود قبل ايه قبل يعني 38 اسبوع هو ده اللي بيتقال عليه بري تيرم او بريماتور. ايه اللي بيخلي واحده تولد بريماتور يعني ليه واحده تولد بدري عن ميعادها؟ اهم سبب يخلي واحده تولد بدري عن ميعادها حاجه اسمها بريماتور رابتشر اوف ميمبرين انا بنتكلم عليها. ممكن واحده يجي لها رابتشر اوف ميمبرين اقول لكم بس كلمه كده مؤقتا عنها كلمه بريماتور رابتشر اوف ميمبرين يعني رابتشر اوف ميمبرين قبل ليبر بين يعني واحده قاعده فاتحه التلفزيون وقاعده بتتفرج على التلفزيون كويس والمره قاعده مش راح نزل ميه مجرقه الكنبه اللي هي قاعده عليها ده اسمه بريماتور رابتشر اوف ميمبرين. انا اقصد ايه بعد تتفرج على التلفزيون يعني ما عندهاش اي وجع ولاده خالص هو ده المقصود ببريماتور رابتشر اوف ميمبرين يعني رابتشر اوف ميمبرين بيفور ذا اونست اوف ليبر بين. تمام. فدي طبعا لما هينزل عندها ميه لما بيحصل رابتشر اوف ميمبرين بيحصل ريليس اوف بروستاجلاندين وبتخش ولاده من نفسها وما كانتش هتخش ولاده من نفسها احنا بنولدها خوفا من الانفكشن. تمام. خوفا من انتر امنيوتيك انفكشن فدي لازم تولد لازم تولد يعمل نفسها احنا هنولدها ودي اهم سبب يعمل فري تيرم ليه ده اهم حاجه تخلي الست تولد بدري. ايه تاني يخلي واحده تولد بدري؟ يوتراين اوفر ديستنس ودي انتوا سمعتوا عليها قبل كده يا واحده حامل في ايه؟ في التوينز او المثال الثاني اللي نزل فيه فيكتوريا جراند دول ممكن يولدوا بدري عن ميعاد. الناس اللي هم حوامل التوينز او اللي عندهم فيكتوريا جراند دي ممكن تولد بدري. برضه الحاجة اللي تخلي واحدة ممكن تولد بدري excessive fatigue يعني واحدة تعمل مجهود جامد جدا ساكنة في الدور السابع وكل يوم بتنزل تروح شغلها من الساعة مش عارف كام للساعة كام وبتطلع دور كتير وبتطلع وتنزل وبتاع وممكن ساعتها تولد بدري. ال excessive fatigue ده ممكن يخلي واحدة تولد بدري. في بعض ال infections ممكن تدخل في ولادة بدري يعني urinary tract infection ممكن ينتج عنه preterm baby بيبقى فيه inflammatory mediators بتخلي اليوترس ده overactive وتدخل الست possibly فيه ولادة بس يعني بعض الانفكشنز ممكن تعمل كده. دي حاجة ما تخطرش على بالكم. انتراترام في تمداك لو البيبي مات في بطن الام ما بيقعدش يكمل الشهر التاسع عادة ما بينزل بعد ما بيموت بكام يوم يعني لو بيبي مات في الشهر السابع في الشهر الثامن هتلاقيه بعد ما بيموت بكام يوم بيحصل له spontaneous expulsion انا بنتكلم عليها في انتراترام في تمداك بس هو لما البيبي بيموت ما بيكملش الوقت بتاعه عادة ما بينزل لنفسه بعد ما بيموت بكام يوم. اوكي. دي حاجه كمان ممكن تدخل الست في ولاده بدري complication of pregnancy يعني واحده مثلا كانت حامل وجالها سيفير بريكلامس ممكن جدا تخش في ولاده من نفسها وما كانتش هتخش في ولاده من نفسها احنا هنولد خوفا عليها من السيفير بريكلامس او بالمثل مثلا جالها ايه جالها انتي بارتم هيموريدج واحده جالها انتي بارتم هيموريدج بقت عندها بحيره دم هتقعد تستنى 9 شهور مش كده من دي ممكن تولد بدري يا معاد. انت ممكن تقسم الاسباب بتاع البريتيرم ليبر اللي كنتوا عايزين ممكن نقسمها الى اسباب في البيبي يعني عايزين البيبي وما تبع البيبي يعني البيبي والامنيوتيك فلويد وكمان الممبرينز يعني في ماتيوراتشر اوف ممبرينز ده خش ده ثلاث في ده الجزء. ممكن اسباب في الام بقى ديزيز عند الام ولا انفكشن عند الام ولا ديزيز جهل الام نتيجه للحمل وهكذا. في جروب ثالث بقى ده الام ولا البيبي انا انت قررت انك تولد الست دي بدري خوفا من اي حاجه. يعني واحده عندها مثلا هابيتوال انترايترام فيتال داس، في ناس غلابه قوي او بيحصل فيهم مقلب بايت، يعني واحده كل ما تحمل تيجي في اخر الحمل والعيل يموت في بطنها، ده حاجه فيري ديبرس. فانت عارف ان القصه دي حصلت مرتين ثلاثه قبل كده. سام تايمز بنعمل انفستيجيشن نوصل للسبب، اوقات ما بنقدرش نعرف السبب، فبيبقى الحل انك تيجي في اول الشهر التاسع او تولد، هيقعد حضانه يقعد حضانه احسن ما ينام. فسام تايمز يكون السبب احنا اللي عملناه، خلاص يا انت اللي ولدت الست دي بدري لاي سبب. ويفضل حالات ايديوباتيك، يعني يفضل جزء من الحالات ايديوباتيك، واحده تولد بدري تولد بدري زي الله ما اعرفش، فممكن برضو جزء من الحالات الناس بتولد ايديوباتيك بتولد بدري. اوكي يبقى دي جنرال سبيكينج الاسباب بتاعه بري تيرم ليبر، تخلي واحده تولد بدري. بس برضو عايز يفضل في دماغكم اهم حاجه تخلي الست تولد بدري هي بري ماتور ابشر اوف ليبر، معظم الحالات سببها كده. البيبي بقى بري تيرم ده شكله او وصفه ايه؟ ده هتسمع عنه احسن في الاطفال. البيبي بري تيرم اللي بيتولد قبل ميعاده ده، اولا طوله ماله، طوله اقصر من المعتاد، وزنه اقل من المعتاد، شكله ايه؟ له بقى منظر كده، اولا زي البيبي ده ما عندوش صفتين الفات، ما لحقش يبقى عنده، ما لحقش يربي صفتين الفات بمعنى يعني، كويس؟ دي حاجه. تاني حاجه ممكن تلاقي فيه شويه كراتيريا معينه هتسمع عليها في الاطفال برضه، لو كان ميل هيبقى لسه لسه ما نزلتش في السكروتم، هتلاقي الكريزز اللي موجوده في السول والفالم لسه ما كونتش بالمعنى، هتلاقي في حاجات معينه في الديفلوبمنت اوف ذا اير، يا بيبي بيبقى له منظر معين، السوتشرز بتاعته بتبقى لسه مفتوحه، البوستيرو فونتانيل لسه مفتوحه، انت فعلا ان البوستيرو فونتانيل بتقفل كل ترم لان ده ما وصلش لسه لكل ترم، فهو له منظر معين دكتور الاطفال بيقدر يعرفه، دكتور الاطفال بيقدر يفحص البيبي لسه مولود يقول لك اه ده كورسبوندنج، ده شكله كده 34 اسبوع، ده شكله 32 اسبوع، في كرايتيريا معينه بتعرفه البيبي ده سنه قد ايه. البيبي بري ترم ده مشاكله ايه؟ مشاكله يعني كعنوان كبير كده زي ما اتفقنا كل الاورجنز بتاعته ما بتشتغلش كما هي، كل حاجه خدهم بقى حاجه حاجه. يعني البيبي ده مثلا عنده بروبلم في الريسبيريشن، المفروض في ماده بتتكون جوه الالفيولاي، واكيد سمعتوا عليها، في حاجه اسمها سيرفكتن. السيرفكتن ده بيتكون جوه الالفيولاي وبعدين بيحصل له سبريدنج، يبقى لاين من الالفيولاي. السيرفكتن مهم قوي لانه بيقلل السيرفس تنشن، وبالتالي لما الالفيولاي دي تفتح يهلب تو مينتين الالفيولاي دي مفتوحه. السيرفكتن ده بيتكون جوه سيل